وَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أهد قلوبنا، اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا. انتوا تقولوش امين ليه؟ اللهم اشملنا واسبل علينا سترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم اتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره، وأدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. الناس لما يبقوا شايفينك للأسف مش شايفين حقيقتك. يا ريتني أقدر أشوف حقيقة الناس. اتقرصنا كتير من الموضوع ده، يعني انك انت تعامل الناس على الظاهر. ما هو مفيش غير كده. انا شايف الظاهر اللي على الوش، لكن اللي شايف جواك ربنا. الظاهر بتاعك ده ستر ربنا، ستر. فاذا رأيت الناس يعجبون بك فهم معجبين بإيه؟ بالستر، مش بالحقيقة. معجبين بستر ربنا، فاشكر ربنا. الحمد لله. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، وأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ده من بر ربنا بيك. البر من معانيه الفضل. بر الوالدين إكرام الوالدين، إنك تبر حد، إنك أنت تزيده تديله إيه؟ حقه وزيادة. فبر ربنا بيك إنك إداك حاجات مش من حقك، يعني إنه سترك ده مش حقك، ده إكرام من ربنا، من فضل من ربنا. لو شاء لفضحك، يعني أنت بتعصي وربنا شايفك، ورؤوس الناس دول وعقولهم جميعا في ايده، فكان يقدر جل جلاله وانت بتعصي يجيب الناس دول كلهم يتفرجوا عليك. قادر، ومع ذلك برا بك سترك، صرف الناس، قال للناس دول ما تروحوش الحتة دي عشان في عبد مخذول بيعصيني فيها. لو عرفت بقى ستر ربنا عليك تحبه، تحبه، تعرفه بقى. هي دي معرفة ربنا. عرفت اولا اسمه العزيز، وتاني حاجة عرفت اسمه ايه؟ البر. البر. إنا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم جل جلاله. البر وبره في ستره. وحلمه في إمهال راكبه. قلت من النعم اللي انت بتنسى تشكر ربنا عليها نعمة الإمهال. يعني انت لو تذكرت كده عصيت ربنا قد ايه. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. من زمان برضو كنت طلبت من الإخوة تشتري كشكول كده ولا أجندة وابدأ اكتب معصيك. تذكر كده من أول يوم ما بلغت وانت عندك 12 سنة أول معصية تفتكرها عملتها في حياتك ايه؟ سرقت كذا. توقف أنا وابويا في الحتة الفلانية ورحت خدت كذا حطيته في جيبي وما روحت عملت كذا. افتكر كده أول حاجة معصية، أقدم معصية تفتكرها إيه؟ كذبت، كان في اليوم الفلاني حصل كذا وأنا كذبت وقلت كذا وكذا. فكر كده أول صلاة ضيعتها، ابدأ اكتب معصيك. وأنا عارف إنك مش هتعمل كده، مش هتكتبها، الشيطان هيخوفك يقول لك يا عم الكشكول ده يقع في إيد حد تروح في داهية. خليك مستور. اللهم استرنا يا رب. لكن الشاهد ان بعض الاخوة جاء قال لي دي مصيبة، ده طلعت البلاوي، ده كبير قوي، كشكول ايه؟ لا كشكول ولا كشاكين، مش هينفع. ده انا كتبت سنة واحدة الكشكول اتملى. شوف ربنا صابر عليك قد ايه. اسمه الصبور جل جلاله، اسمه الحليم. الحليم الذي لا يغضب بسرعة. في صفات البشر نقول على الحليم الذي لا يستفزه الغضب. فربنا سبحانه وتعالى حليم، حيي، ستير، صبور. فأن تعلم حلمه في إمهال راكبه، يعني حلمه على فاعل الذنب. الرجل اللي قاعد يذنب ويعصي ويعصي وربنا ستره، ويعصي وربنا يمهله، ويعصي وربنا يديله، ويعصي وربنا يزيده، ويعصي وربنا يمن عليه ويخلي الناس ما تشوفش حاجة من معاصيه ولا يسقطه من أعين الناس. حلم. فتعرف عزة ربنا اسمه العزيز، تعرف بر ربنا اسمه البر، تعرف حلم ربنا اسمه الحليم. حلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه. كريم كريم. لما نيجي نتكلم بقى، انت ليك عذر في انك تعصي ربنا؟ مالكش عذر. واحنا قلنا قبل كده ان اخطر شيء واصعب حاجه في موضوع التوبه الاعتذار. بس للأسف الشديد كتير من الإخوة ما يعرفش يعني إيه الاعتذار. الاعتذار لازم لما تيجي تتوب تعتذر لربنا عن الخطيئة. أنت ماشي في الشارع عينك وقعت على واحدة، بصيت على واحدة، أو قاعد لوحدك بالليل فتحت النت وقعت على حاجة حرام، أو قاعد في قاعدة وكذبت كذبة، بعد كده جاي تتوب، هتتوب لربنا من الإيه؟ من اللي أنت عملته ده. يا ترى هتوب لربنا ازاي؟ لما تيجي تقول له يا رب انا اسف هتقول له عم احمد يا شبكي صلي على سيدك النبي بطل فرق. هتقول له يا رب ما كانش قصدي، يبقى بتكذب وانت بتتوب. لا كان قصدك صح كده ولا لا؟ طب هتقول له يا رب ما كنتش اعرف. برضو يا مصطفى يونس كده كذب لانك انت كنت ايه؟ كنت عارف. طب هتقول له يا رب انا كنت ناسي؟ لا ما كنتش ناسي. طب تعتذر له ازاي؟ تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ انت خايف تقولها اللي انا قلت لك عليها مش انا علمتها لك قبل كده؟ ايوه قول يا ياسر. انا كنت حمار بس كده. تقول رب انا كنت حمار وما بفهمش فاغفر لعبدك الحمار. انا جحش. لو ما عرفتش تقول له كده معلش بقى انا اخاف اخشى ان يكون في قلبك كبر على الله. اعتذر له ما تقولش انا حمار. انت يا سيدي انت راجل في منتهى العقل والحكمه اعتذر لي عنها بقى. تقول له ايه؟ ما لازم تعتذر عن الغلطه. مساله حقك علي ده مش اعتذار. حقك علي ما هو حقه عليك فعلا سواء غلطت او ما غلطتش. انا مذنب ده مش اعتذار. ما هي الحقيقه ان انت مذنب. انا عايز اعتذر. يعني مربول. انا هقول بقى ان كنت عائل ولا حكيم. انا كنت حمار ما بفهمش. فانا لو كنت بفهم ما كنتش عملت كده. مش هي كده؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبه. هي دي الاعتذار. كرم ربنا ان هو بيقبل منك بدون اعتذار. تبت قبل توبتك. كريم كريم. ازاي الواحد يعرف بقى ان ربنا قبل توبته؟ ما دي بقى عند ربك ما نعرفش. لكن انا عايز اكمل بس في كلمه ايه؟ كرمه في قبول العذر. من كرم ربنا انه قال ايه؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. قالوا لقنه عذره. ما غرك بربك الكريم؟ كرمه. كرمه هو لقنك علمك تقول ايه؟ ما غرك. لو ربنا سبحانه وتعالى الله كريم سبحانه وتعالى كان ممكن ربنا يقول ايه؟ ما غرك بربك العظيم. ما غرك بربك المنتقم. ما غرك بربك العزيز. لكن لما قال لك ما غرك بربك الكريم بيمليك بيغششك بيقول لك كرم لأنه كريم فأنا اتغريت بيه. ما غرك بربك الكريم كرمه جل جلاله. الشاهد هنا ايه؟ كرمه في قبول العذر منه. انك مهما اعتذرت عن الذنب ليس لك عذر ومع ذلك من كرمه ان قبل منك عذرا ليس بعذر. كريم. ودي بتعلمنا برضو تعلمنا نتعامل مع الناس ازاي. لان الجزاء من جنس العمل. لما يجي حد يعتذر لك وانت شايف ان غلطته كبيرة وعذره خيبان عديها لله. اقبل عذره عشان ربنا يقبل عشان ربنا يقبل عذرك. ما انت موقفك مع ربنا اصعب من كده واسوأ من كده، فبلاش تزنق على الناس. وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته، ان بعد ما سترك وحلم عليك فلم ينتقم منك ولم يبطش بك، وانما امهلك واخرك، وتكرم في ان قبل عذرك الخائب، فانه تفضل عليك بان يغفر لك. لو انت قعدت مع حد جاي يتوب وشغلته بدول وهو فعلا عايز يتوب، خلاص دماغه كده اتظبطت. اتظبطت في اي اتجاه؟ في اتجاه ربنا، مش الانشغال بالذنوب اللي عملها، وانما الانشغال بالله جل جلاله. الانشغال بالله جل جلاله، فيبقى مشغول باسم الله العزيز، باسم الله البر، باسم الله الحليم، باسم الله الكريم. مشغول بربنا سبحانه وتعالى واسم الله الغفور. لابد ان تعرف ايها العبد ربك وإلهك، لتكشف الحجاب الاول، حجاب الجهل. تعلم ارتباط الامر والخلق، الجزاء والوعد والوعيد. تعلم دي، ان الانسان ماشي زي ما قلت لكم كده، ماشي في الشارع عينه وقعت على واحده، يتذكر اسم الله الرقيب، السميع البصير، الحسيب، فينتبه، يتذكر اسم الله المنتقم الجبار ذو البطش الشديد فيقشعر جلده، ثم يتذكر اسم الله الغفور الرحيم فيلين جلده ويتوب ويستغفر، ثم يتذكر اسم الله الودود الكريم فيستبشر بمغفرة الله. يبقى ماشي بأسماء الله. ربط الإنسان بإيه؟ بأسماء الله وصفاته جل جلاله. تعلم كل ذلك معرفة أسماء الله وصفاته. تعلم أن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، فإن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به. إن هذا المشهد يطلعك على رياض مونقة من المعارف والإيمان، من بعضها أن يعرف العبد عزة الله في قضائه، أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء. في واقعنا ترى إنسانا ينظر إلى نفسه بعين الرضا والكمال، يتعامل مع امرأة ويقول إن هؤلاء الملتزمين ينظرون إلى الآخرين بعين الازدراء، ويظنون أن كل من تعامل مع امرأة لا يفكر إلا في شهوته، ويتهمهم بالأمراض النفسية وضيق الأفق. كلام كتير بنسمعه من دول، إن الملتزمين دولك وأهل الدين دول والمشايخ دول عندهم شذوذ، بيفكروا إن الواحد يتعامل مع أي واحدة خلاص يبقى عايز يزني فيها. إحنا مش كده، بفضل الله عز وجل. دايما أقول إن التقي جزمته أنظف من أي حد بيتكلم عنه. التقي، التقي، ها؟ فالناس اللي بيتكلموا دول هم اللي مش نضاف. ليه؟ عايز اقول لك حاجة، احنا لما بنقول ما تتعاملش مع المرأة دي، مش عشان انا في دماغي انك لنا ولا دماغي ولا انك، ده ربنا قال كده، صح ولا لا؟ ده انا بقول كده عشان ربنا قال كده، مش عشان انا رأيي كده ولا انا بفكر في كده، لا، ده ربنا نهى. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، مش أنا اللي بقول كده. فكل إن هو بيقول كده يعني هو بيقول إن ربنا بيظن بالعبد كذا، إن النبي هو اللي بيفكر، مش أنا، ده مش أنا، ده دين. انتوا فاهمين ازاي؟ بتكلم معاه مع العامي زي اختي، ما عندناش في الدين زي في اختك وفي حاجه تانية مش ايه مش اختك. يا عم هي بنت عمي دي غريبه عني؟ غريبه عنك بنت عمي. لا بقى صراحه ما ينفعش. حضرتك بتقول ده بيستقوي على الله في تفسير الكتاب بإيه؟ يستقوي على الله. فالشاهد هنا إيه بس خلاصة الكلام؟ إن اللي بيقولوا دول عندهم عقد نفسية من جهة الجنس والنساء إحنا مثلا لغتني بدائها وانسلت. هم اللي عندهم عقد نفسية. ولو مش عنده عقد نفسية وعنده شهوات كان يعيش حياته عادي مكتفي بمراته وخلاص على كده. لكن كون إن هو كل ما رأى امرأة يعجب بها ويحبها ويتعامل معها زي مراته يبقى ده مريض، مش إنسان مش طبيعي. فالشاهد هنا إيه؟ إن أما شوف الشيخ في آخره عايز يقول إيه؟ تراه يردد مثل ذلك وهو دائم الاختلاط بالنساء كما يصنع بعض أصحاب المحلات ومدير الشركات، يقولون إن هذه الأمور لا تخطر ببال أحدهم، هذا من حسن ظنهم بأنفسهم وسوء ظنهم بالله الذي شرع حجب النساء عن الرجال ومنع التعامل بينهم، فيعاقبه الله وهو العزيز الحكيم بأن يقع في المحظور. ثم من بعد يأتيك يبكي ويقول وقعت في حب امرأة ممن أتعامل معهن وأنا أشعر أنني أتمرغ في الوحل. فهنا تستشعر عزة الله في قضائه أنه العزيز الذي لا يغالب، يستطيع أن يحول قلبك كيف يشاء، فتجد نفسك وأنت تسير محترسا محافظا مدقق النظر متأكدا من الصواب، فإذا بقدمك تزل تقع في المعصية بعد المعصية وتقول ما الذي أسقطني هذه السقطة؟ هل أنا ممن يرتكب مثل هذا الذنب القذر؟ أنا أكذب مثل هذه الكذبة؟ ماذا استفدت؟ أنا يمكن أن أقع في اغتياب إنسان ليست أخلاقي وليست طباعي ولست أنا؟ هذا لتعرف عزته في قضائه. إنه العزيز الذي لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء وحال بين العبد وقلبه، بل وجعل العبد مريدا شائيا لما يريد الله ويشاء. تعرف الله العزيز، فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهود العز من قلبه كان الاشتغال بالذل وصدق اللجئ إليه هو نجاته. اللهم نجنا وأنج بنا يا رب. يبقى ينشغل بالذل، اللهم اجعلنا أذل خلقك لك، ثم تعرف أن الكمال لله وحده، وأن تعرف بره في ستره، بره الذي حل في ستره عليك حال ارتكابك للذنب. فكم من عاص على نفس معصيتك فضح هو وسترك الله، قول الحمد لله. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، فتتشاغل بالتوبة والشكر، تنشغل بالشكر على الستر والتوبة من الذنب قبل أن يفعل بك ما فعل بغيرك. ومنها أن تشهد حلم الله، تعرف حلمه في أنه أمهلك ولو شاء لعاجلك بالعقوبة. ومنها أن تعرف كرم الله الكريم، أن تعرف كرمه في أنك إذا تبت فاعتذرت قبل توبتك، وأن تشهد الغفور ذو الفضل العظيم وهو يغفر لك بعد كل ما أسأت، فتكتمل معرفتك بأسماء الله الرحيم. قل لا إله إلا الله، العزيز لا إله إلا الله، الغفور لا إله إلا الله، البر لا إله إلا الله، التواب لا إله إلا الله، الملك لا إله إلا الله، القاهر لا إله إلا الله، القادر لا إله إلا الله، البديع لا إله إلا الله، الودود لا إله إلا الله، اللطيف لا إله إلا الله، الحليم حين تعرف الله لا إله إلا الله القريب، لا إله إلا الله الرقيب، لا إله إلا الله المقيت، لا إله إلا الله الحسيب، لا إله إلا الله التواب، حين تعرف الله لا إله إلا الله الجميل، لا إله إلا الله الماجد، لا إله إلا الله، حين تعرف الله لا تملك إلا أن تحبه، فينقشع الحجاب الأول. اللهم أزل الحجب بيننا وبينك. نكتفي على هذا ونسأل الله أن يغفر لنا.